وأهم هذه الأسباب صلاح الرجل في نفسه. أصلح نفسك يا عبد الله، فإن في صلاحك تأثير فإن في صلاحك تأثيرا عظيما على صلاح الأولاد. وهذا في الغالب، في الغالب إذا صلح الأب صلح الأولاد، وإلا قد يحصل صلاح الرجل ولا يحصل له صلاح الولد. وبعض أبناء الأنبياء ليسوا على طريقة آبائهم، وبعض أبناء العلماء ليسوا على طريقة آبائهم. والله عز وجل يقول: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن في الغالب إذا صلح الأب صلح الأولاد. فأصلح نفسك يا عبد الله، وقم بعبودية الله جل وعلا، واتق الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم، وراقب الله عز وجل في السر والعلانية، وأدي حقوق الله وحقوق عباده، فبهذا تكون صالحا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في قصة الغلامين في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفظ الغلامان بصلاح أبيهما. ولم يذكر الله جل وعلا لهذين الغلامين إلا هذا: وكان أبوهما صالحا. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا دليل ظاهر على أن صلاح الأب سبب في حفظ أولاده وذريته. فأصلح نفسك يا عبد الله، وخذ بهذا السبب، فإن له تأثيرا عظيما في صلاح الأولاد.